حركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلب مؤلفة؟ الجواب لا، لأن شرط تحريك الواو أن يكون أصليا، وهذا التحريك عالم. وجيل كذلك لا يقال تحركت الياء وفتح ما قبلها وجب قلبها ألفة، لأن شرط تحقيق القلب أن تكون حركة الياء أصلية لا عارضة. إذن فنقلت أصلهما توأما وجيئلا، فنقلت حركة الهمزة إلى الواو والياء فلم يقلبا لأن الحركة عارضة فهي غير أصلية. هذا الأول. الثاني أن تكون الواو والياء متصلتين بالفتحة، قال أصل بعد فتح متصل، أن تكون الواو والياء متصلتين بالفتحة بالفتحة، وهذا شمل صورتين. الصورة الأولى أن يكون الفاصل ظاهرا، يكون الفاصل ظاهر يعني ملفوظا به واو، ها واو. الواو الثانية تحركت، ها هل نقول فتح ما قبلها وهو الواو الأولى ووجب قلب الثاني ألفا؟ الجواب لا، لماذا؟ لوجود الفاصل. إذا لم يتصل الواو المحرك بالفتح، واو التي تحركت لا يشترط أن يكون محركا بالفتح، الذي قبله هو الذي يتعين أن يكون مفتوحا، فلا نقول تحركت الواو وفتح ما قبلها والألف هذه ساكنة وحاجز غير حصين، قل لا، هذه الألف ملفوظ بها، واضح؟ ملفوظ بها، حينئذ يتعين أن تبقى الواو على حالها، على حالها. كذلك زاي، هل نقول تحركت الياء وفتح ما قبلها؟ قل لا، لماذا؟ لوجود الفاصل الملفوظ به. الثاني أن يكون الفاصل مقدرا، قالوا هذا علابط أصلها علابط، حصل تخفيف بحذف الألف، علابط. إذا قيل إيتي بالغزو والرمي على وزن علبط، على وزن علبط من الرمي والغزو، فتقول ماذا؟ علبط إيتي بالرمي، ها علبط رمي بيأي رمي غزوي كذلك. والأصل رمي وغزوي، رمي هذا بعلابط رمي بيأين، وفي الغزو تقول غزوي علابط غزوي. فأعلت الياء والواو الأخيرتان بحذف حركتهما كإعلال سائل المنقوصات، ولم تقلب الواو ولا الياء الأولى. لماذا؟ لأنك تقول ماذا؟ رمي وتقول ماذا؟ غزاوي تحركت الواو وانفتح ما قبلها، صحيح؟ غزاوي تحركت الواو وانفتح ما قبلها، هل تقلب ألف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ثم فاصل بين الزاي والواو، علابط غزاوي، هذا الأصل. إذن الزاي المفتوحة والواو التي بعدها تحركت، بينهما فاصل مقدر، للفاصل بين الفتحة والحرف وهو الألف، لأن الأصل رمائي علابط وغزاوي فعلبط، أصل علابط، حذفت الألف تخفيفا وهي مقدرة فمنعت من القلب. إذن من واو أو ياء بتحريك أصل يشترط أن يكون محركين تحريكا أصليا لا عارضا بعد فتح متصل، يعني أن يكون الفتح الذي قبل الواو أو الياء متصلا بهما، يعني ليس بينهما فاصل لا لفظي ولا مقدر. بعد فتح، هنا عين الفتح كذلك، وقال بتحريك، ماذا نأخذ؟ ها أن الواو إذا تحركت بمطلق الحركة كسرة أو فتحة أو ضمة، والياء مثلها، وأما ما قبلها فعين فيه الفتحة، فإن لم يكن مفتوحا فلا،